بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع أثاره واكتفى، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يشرح الفقرات الموجودة في ذلك الحديث العظيم الذي تحدث عن حلاوة الإيمان. فأخذنا الكلام حول الفقرة الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. ثم يعني ذكرها هنا رحمه الله تعالى فائدة عظيمة، وهي أن من أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لازم أنه يقدم مرضاة الله سبحانه وتعالى على كل شيء. فلذلك قالها هنا: لا يقدم على كلام الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أي كلام وأي مذهب إلى وأي رأي. إذا استبانت له الحجة واستبانت له السنة فلا بد له أنه يتبع ذلك ويلازمه. ثم ذكرنا بعض الفوائد التي تعلقت بذلك من قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه قال: إنما كان المعلوم والمعروف ممن كان يفعل ذلك الكفار والمنافقين. فهذا تشبه بالكفار وكذلك المنافقين، لأنهم الذين كانوا يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآراء إلى آخره. نعم. فكذلك مما يؤيد ما ذكرنا أن من أحب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تامة أنه ناقض من نواقض الإسلام ما ثبت في عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: فقال: فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، الآن أصبحت مؤمنا، الآن، يعني لأن كان هذه شبهة، يعني شبهة ما تبين له الهدى. لو عرف هذا أنه لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواه لما قال هذا الكلام. لكن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يحبه، لكن يعني شخصيته ونفسه مقدم عليه. فقال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أنا أحب إليك مما سواه. نعم. وكذلك الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فكل ذلك يدل على ما قالها هنا الشيخ، وهذا ناقض من نواقض الإسلام. من قدم محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء فهذا فقد خرج عن الإسلام. أما إذا كان قدم هوى على بعض الطاعات الآخره، يعني من حيث أنه لا شك ولا ريب فيه إذا قدم ذلك شيء أنه يحبه. فالآن لو كان مثلا وقت الصلاة وها هنا ما يريد أن يلعب بالكرة، لا شك ولا ريب في أن من ترك مثلا صلاة الجماعة و أقبل على الكرة فهذا دل على أنه أحب الكرة، يعني كان محبة للكرة يعني أشد من محبتي للالتحاق مع القوم لكي يصلي الصلاة الجماعة. هذا هل نقول أنه خرج من الإسلام؟ ما خرج من الإسلام، لكن الآن قد أدى، يعني قد أتى بشيء عظيم مما يدل على نقصه في الإيمان. فعلى حسب، فإن كان تلك المحبة التي قدم على كتاب الله على الله سبحانه وتعالى ورسوله هي أعظم فهذا كما قلنا. أما إذا كانت هي تؤدي إلى كفر فمحبة تكون محبة كفرية، إلى الشرك شركية، إلى نفاق نفاقية، إلى آخره. فعلى حسب ما تؤدي إليه تلك المحبة. نعم. هذا من باب تتمة ما ذكرناها هنا في ذلك الدرس. توقفنا عند قوله الاحتفالات باسم الاحتفالات وفند ليس في الإسلام مناسبات. قال رحمه الله تعالى: قال: ليس في الإسلام مناسبات، وليس في الإسلام احتفالات، وليس في الإسلام تعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الاجتماعات المبتدعة التي يجتمع فيها في كثير من الأقطار الإنسان معا. نعم الآن اختلاط، فهذا من المعاصي، فكيف يعني الآن هذه الاحتفالات وهذه المناسبات أصلا وفصلا ليس لها أصل في الإسلام، كما قلنا أحياد الإسلام كم؟ يا خمسة. فما زاد على ذلك فقد شرع مع الله سبحانه وتعالى فيما اختص به، ألهم شركاء شرعوا لهم من دين ما لم يأذن به الله. الله سبحانه وتعالى إنما أذن للمسلمين أنهم يعتادون خمسة أعياد في السنة، خمس أعياد في السنة، فمن زاد على ذلك فلم يكتفي بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فهذا ما اكتفى بكتاب الله عز وجل وما اكتفى بحكم الله سبحانه وتعالى، فزاد وادعى بذلك الشيء الذي فعل أنه يحب الرسول، فأتى بمخالفة مما يسخطه سبحانه وتعالى، وادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما نعم، فما أتى بالأبواب يعني كما ينبغي، والبيوت من أبوابها، نعم ما أتى البيوت بمن من أبوابها، فهذا قد خلف وأتى بما يدعي أنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وثانيا كما قال هنا يعني في الغالب يجتمع الإنسان الذكور والإناث، وهذا فيه شيء من اختلاط، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العين يزني وزناؤه البصر، والأذن تزني وزناؤها السمع، وقال كذلك والعين تزني وزناؤها نعم النظر إلى آخر ما قال، ثم قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه، لكن يكفي في ذلك إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، وهذا هو الآن يذهب في تلك الأماكن وعينه وسمعه، وكذلك نعم وعينه وسمعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي وسيلة للزنا، لأن إذا نظر لعل يفتتن ويفحل ما الأفاعي. فالآن ولا تقربوا الزنا، وهؤلاء يجتمعون فيما يوصلهم إلى القرب من الزنا، فهذا في شيء من المخالفة، والله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فمحبة الله سبحانه وتعالى هي الدليل على صدق تلك المحبة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا هذه هي بدعة، يعني احتفالات وهذه الأشياء، لماذا؟ لأن الدين كما قال الله سبحانه وتعالى أنه مكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك زاد على ذلك وأيد وقال ذروني ما تركتكم. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا تلك الاحتفالات وتلك المناسبات إلى آخره، بل حذر من هذه الأشياء الابتداعات، لم قال وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، فحذر من ذلك الأشياء، وقال وكذلك من الحديث الواضح لذلك، فقال ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يبين أمته الخير الذي يعلمه لهم، وأنه يحذرهم من الشر الذي يعلمه له. فالآن هذه الأشياء ما بين النبي صلى الله عليه وسلم من الخير، بل حذر من هذه الأشياء ومن المحدثات من الأمور، فهؤلاء الآن ادعوا محبة الله عز وجل بمخالفة كثيرة وشرعية، هذا ليس من الممكن، ليس من الممكن، هذا ليس من الممكن، كما قال هو يعني إنما هي محبة أو إيمان وشكل إلى آخره. قال وإذا سألت لماذا يقال لك تعبيرا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، محبة النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه، يكون باتباع ذلك النبي وليس بمخالفته. قال محبة رخيصة تجد في المحتفلين من لا يصلي ومن لم يلتزم وهو أبعد الناس عن تحارم الإسلام وعن تمسك بالإسلام، فتجد هؤلاء الذين كما وصفها هنا، فمع تلك الأشياء التي هم قائمون فيها من ترك الصلاة وإلى آخره، من عدم الالتزام بدين الله عز وجل في كثير منهم، فمع ذلك إيش يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محبة كما قال رخيصة، رخيصة جدا، بل يعني هي ليست بمحبة، هذه مخالفة، النبي صلى الله عليه وسلم يغضب على ذلك، يغضب على ذلك، لأن إذا حقا حققت تلك الكلمة التي هي لا إله إلا الله فلا بد أنه يرضي الله سبحانه وتعالى بما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فهذه الأشياء الله سبحانه وتعالى جعلها مبغوضا في قلوب المؤمنين حقا، فكيف هو الآن يحب هذه الأشياء التي يسخطه سبحانه وتعالى، هذا يعني من التناقض الشديد، التناقض الشديد، لكن الشيطان يلعب معهم، والهوى كذلك، وعدم طلب العلم وتفقه في دين الله سبحانه وتعالى وكذلك عدم قبول النصيحة والتعصب، لأن يسمعون هذا أنه من البدع، كل عام ويحذرنا من ذلك، وهم يعني ما بين العناد وما بين التماس الشبهة، يعني إذا تمسكوا بأي شبهة فيقولون هذا يدل على أنه يجوز إلى آخره. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، أنتم أعلم أم الله؟ قال ولكن يريدون أن يعبروا عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الاستماع والاحتفال وأكل الطعام ثم الرقصات، يعني وهذا كذلك الرقصات، يعني إن وجد في ذلك فهذا من أشبع الأشياء، ثم الرقصات الشعبية التي يسمونها ذكر الله، أما هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، ما أشد غربة الإسلام، ما أشدها، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ حطوبة للغرباء الذين يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء سيصبحون غرباء. لماذا؟ هم يقولون الآن أنتم تحرمون كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. لما قلنا لأن هؤلاء كل عام وهم يعيدون هذه الأشياء، وقد علموا أنه حرام، سمعوا، والآن هم يعني بين تفرق، لأن الآن إذا سمع شيئا وقيل له هذا حرام وقيل له هذا حلال، فلا يجوز له أنه يقدم على الحلال وعلى الحرام حتى يتبين له الهدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فقال فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، فالآن أمرهم لا ينقص إلا أن يكون في شبهة، والله أعلم هم في عناد، لكن نقول أقل شيء أنهم يقال فيهم أنهم في شبهة، فدخلوا في شبهة، فهم يسمعون هذه الأشياء ويردون على مثل هؤلاء الذين ينصحونهم، يقولون أنتم أصلا تحرمون كل شيء، السلفيون يحرمون كل شيء، أصلا وفصلا ما نحرم إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى، ونقول بل أنتم أحللتم لأنفسكم كل شيء، هذا هو صحيح، أنهم أحلوا لأنفسهم كل شيء. وكذلك لو يعني تدبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الآن السجين الذي هو فيه، المسجون الذي هو في سجن، هل الآن هو يتمتع بكل شيء؟ الذي سكب خزنية يلي بخيفة دي شوز، فالآن هم يعني يجعلون هذه الدنيا الذي عبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للمؤمن كالسجن، يريدون أن تكون كل شيء عندهم حلال. الأصل في السجين أنه يحرم عليه الأشياء كثيرة، فلو فكروا في ذلك لما يقولون أنتم تحرمون كل شيء، نحن سجناء وندخلون في هذه الدنيا، فالذي هو خزني ما يتمتع بكل شيء، هذا مما يدل كذلك على قلة المفاهيم الذي عندهم. نعم. فهؤلاء يدعون محبة، وهذه المحبة رخيصة جدا، خربة. قال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبر عنها بأن تتعلم سنته. نعم. قال في العلم قبل القول والعمل. قال ترفع رأسك لتتعلم، لا تعرض عن سنته صلى الله عليه وسلم، ولا تحسب أن بأنك تتعلم وتكون عارما فقيها في دين الله وأنت لا تدرس سنته. نعم. لا بد من التمسك، أما هذا يكون علم سطري، علم لا ينفع، علم بلا سنة، بلا تمسك بكتاب الله، بلا تمسك كذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علم لا ينفع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع. هناك علماء لكن علمهم لا ينفع، الذي لا يتبع علمه بالعمل ولا يكون ذلك العلم موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفع. فلماذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل؟ لكي يكون الذي عنده معالم وعنده كذلك سبيل، فلا بد أنك تسلك السبيل الذي يرضي سبحانه وتعالى حتى تصل إلى مرضات الله عز وجل وجنته، وإلا هذا من محدثات الأمور. نعم. فلا بد من التعلم في دين الله سبحانه وتعالى. فذلك قال الإمام محمد ابن الوهاب، فقال اعلم أن علينا التعلم، علينا التعلم. فقال العلماء التعلم بمعنى أنه يتفقه، وقال التعلم بمعنى أنه يجلس ويأخذ العلم شفاويا حتى يتفقه في دين الله عز وجل، أما إذا أخذ الدين بنفسه فهذا سيدخل في الشبهات والمخالفات ويظن أنه قد فهم وأنه عالم عنده شيء من العلم، لأن ما من كتب من كتاب ولا ما من كتاب ليس هناك كتاب يخلو من فائدة، لكن كثير الخطأ لأنه ما يفهم. لا بد من معلم يعلمه ما علمه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال مهما درست من أقوال الرجال ما لم تعرض هذه الأقوال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتخضعها لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أي تجعلها منصاحا إفوكتمت ستاك ومصبست هذه الدراسة لابد أن سأسوسهمي كسوسهمي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد تخضعها أي تجعلها متابعة تجعلها متابعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فأنت لست بمحب محبة صادقة. نعم. من أتى من ادعى محبة ثم لا يتبع ذلك المتبوع فيما فعل فهذا إيش؟ هذا كل ذلك كذب. نعم. قال الإمام الشافعي تصل إلى وتدعي حبه هذا والله في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لما يحب مطيع فلابد أن يكون مطيعا من ادعى محبة ولا سيما محبة من كان آمرا له فلابد أنه يأتي بالأوامر وكذلك يجتنب النواهي. نعم. قال فتعلم هديه صلى الله عليه وسلم والعمل به والدعوة إليه هذه هي المحبة الصادقة. نعم. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي المحبة الصادقة. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال المحبة الشخصية الذاتية لا تفيد. نعم. لو أحب النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه محمد ابن عبد الله هذا لا ينفع لا هذا لينفع هذا لينفع لا بد من الاتباع. فذلك قال يعني الشهادة بأن محمد رسول الله بمعنى ذلك أي أنه أرسل وإنما هو يبين سبيل الذي يسير السبيل الذي يسير إلى الله سبحانه وتعالى فهو الرسول رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. لكن لا بد من متابعة يعني الآن نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا لأنه محمد بن عبد الله لأنه الرسول. نعم. فالمحبة الشخصية هذه لا تنفع أبدا يعني في هذا الباب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الذاتية المحمدية بدون محبة الرسالة غير النافعة. قال فهذا أبو طالب هذا من أحسن البرهان في ذلك. قال فهذا أبو طالب كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب النبي يحب محمد بن عبد الله أما ما أحب رسول الله يحب محمد ابن عبد الله ابن أخي صنف كان يحبه. فهذا أبو طالب كان يحب رسول الله لو قال كان يحب محمدا لكان أحسن. قال كان فهذا أبو طالب كان يحب رسول الله ويتفانى في حبه أي أنه يعني يفادي نفسه بذلك. قال ويتفانى في حبه ويدافع عنه ويستميت دونه يستميت. قال ويستميت دونه ويعلم صحة دينه لنعلم أن الإيمان شيء زائد على العلم والمعرفة. نعم. المعرفة بدون عمل بذلك بدون انقياد لا ينفع. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة هذا هو الإسلام والبراء من الشرك وأهله. أما الاعتقاد هذا لا ينفع هذه عقيدة الجهمية الذين يقولون الإيمان أنك تعتقد أن الله سبحانه ربك أن الله عز وجل ربك أو أنك تعرف أن الله خالقك إلى آخره هذا ما ينفع. لا بد من هذه المعرفة إن كنت صادقا في تلك المعرفة وذلك الاعتقاد لا بد من إيش أنك توحد الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إن كنتم يعني حقا تعتقدون أن الله سبحانه أن الذي في السماء خالقكم فلا بد من التوحيد والعبادة. نعم. فهذا كذلك هنا إن كنت تعتقد أن محمد رسول أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من الاتباع لا يكفي الاعتقاد والمعرفة أنه رسولا هذا نعم اليهودي كذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سأسألك عن أسئلة لا يعلمها إلا النبي فسأله نسيك عن هذه الأشياء أي أن الله سبحانه وتعالى يقبض السماء يعني أن الله سبحانه يقبض السماء باليمين إلى آخره ويجعل يعني بعض المخلوقات يعني في أسبوع إلى آخره فجاب النبي صلى الله عليه وسلم المهم يعني بما سأله ففي الآخر قال نعم أنت نبي وولى فاعترف أنه نبي ولكن ما أمن به فقال أنت نبي وولى هذا سبحان هذا من العجب يعني يسكس نبي لكن ما يتبعه هذا إيش معرفة لا تنفع بل أشد هذا كبر. قال لأعلم أن الإيمان شيء زائد على العلم والمعرفة فكون الإنسان يعرف أنه رسول الله لا يكفي بل لابد من المحبة التي من أجل بل لابد من المحبة التي من أجلها من أجلها. قال بل لابد من المحبة التي من أجلها أنه رسول الله، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا المحبة الذاتية القرابية اللي ينفعته. قال فأبو طالب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدره ويدافع عنه لما بينهما من القرابة، وأعلن عن ذلك أنه لم يؤمن، وبين السبب في عدم إيمانه حيث يقول لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وبالنسبة لهذه الأبيات قالوا مشكوكة فيها، هل هو يعني حقا قال ذلك، لكن هي مشهورة يعني هذا القول ينسب إليه. الشاهد أنه أحب محمد وأحب دينه حتى، لكن من قال؟ فإذا محبة هذه بدون الاتباع فهذا لا ينفع. كذلك هؤلاء الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يخالفونه ويقولون لعل هذا من دين الله عز وجل، هذا أشد. نعم يكذبون، كما قال الرقصات هذه ذكر الله، يعني كالصوفية يتون ويقولون هذا ذكر، هذا كذب. قال ما الذي منعه؟ قال الملامة وخوف المسبة، الطعن في منسبه. قال لو آمن يلومونه، فهو رجل له شعبية بين قومه ويعبرونه ويقولون ويعيرونه ويقولون غير دين عبد المطلب. نعم كما قال لما يعني قبل أن يموت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك عند الله أو أنفع لك بها عند الله سبحانه وتعالى. فكان عنده أبو جهل، فقال يا أبو طالب أترهب عن ملة عبد المطلب؟ فكل ما كان مسلم يعيد عليه قل لا إله إلا الله كلمة تفلح بذلك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهم يعيدون. أترهب عن ملة عبد المطلب؟ ثم في الأخير ترك ذلك، يعني أنه بين أنه على ملة عبد المطلب فترك ذلك. ترك ذلك لماذا؟ خافا من أن يقال أبو طالب غير دينه وإلى آخره يعير، فكان عندهم التعيير، يعني كيسوا دينيغري كان عندهم يعني عيب جدا يعني إلى انخستانس إلى حين نوتوريتي، فكيف يعير يعني في قومه. فقدم ما إرضاء هؤلاء على إرضاء الله سبحانه وتعالى، إلى بخيفري أغري سجعلا كأغري الله سبحانه وتعالى فله النار، فهو من أهل النار. نعم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار كما قال النبي. قالوا هذا شيء عظيم عندهم، أي أنه يعيب وأنه يعير، كون الإنسان يطعن ويقال إنه غير دين آبائه وأجداده، فخاف من هذا ولم يؤمن. قال إذن المحبة الصادقة محبة مع الإيمان والانقياد والطاعة، لا بد من هذا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال العلماء هذه تسمى آية المحنة، لأن كل من ادعى محبة الله عز وجل ما هو الدليل على أنه صادق؟ لأن كل الناس أدعياء، قال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبه، فادعى لهم يحبون الله سبحانه وتعالى، لكن أين الدليل؟ إذا كان يعني صدقا أن المحبة هي في القلب فلابد من أثر، هل هناك طاعة؟ هل هناك انقياد؟ هل هناك إلى آخره؟ لا يوجد. فإذن هذه محبة كاذبة. قال إذن المحبة الصادقة محبة مع الإيمان والانقياد والطاعة، هذه ثمرة المحبة الصادقة. قال وهي المحبة الصادقة النافعة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى أن يحب الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نعم هذا لا يحبه إلا الله، لا إلا لله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فالألف لزائدة. نعم هذه كذلك الشيء الثاني الذي لا بد من وجوده لمن أراد أنه يذوق حلاوة الإيمان، هذا يحب الله سبحانه وتعالى وقدم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سواهما. فكذلك من ثمرات هذه المحبة الصادقة لا بد إذا أحب شخصا، وهذه تسمى محبة في الله، الله سبحانه وتعالى يحبه، يعني محبة يعني يحبه سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، لكن محبة هذه المحبة تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ليست هي محبة استقلالية، أما الله سبحانه وتعالى محبة استقلالية، لأنه هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي أخرجنا من العدم وهو الذي ينعمنا وإلى آخره وهدانا إلى الإسلام وإلى آخره كل النعم التي أسدى سبحانه وتعالى إلينا، فنحبه لأنه الخالق ولأنه هو الإله ولأنه له الأسماء الحسنى وصفات العليا إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم نحبه محبة تابعة لله عز وجل. لماذا؟ لأنه هو الرسول الذي أرسله سبحانه وتعالى ورضي له أن يكون رسولا لنا يهدينا إلى سبيل وإلى صراط وإلى الصراط المستقيم. فهذه المحبة محبة يسمى محبة في الله، وهذه المحبة في الله لا بد أن يكون يراعي فيه العبد والمحب أن ذلك المحبوب الذي يريد أن يحبه لا بد أن يكون هو من المستقيمين. فكما قلنا لا إله إلا الله، تحب هذه الكلمة وتحب أهلها، فأهلها تحب الكلمة وتحب أهلها، وأهلها لابد أن يكون من الموحدين، هذا هو الأصل. وإن كان من الموحدين المستقيمين إلى خليفة هذه المحبة، المحبة العظيمة، لأن كما سيأتي مثلا كما سبق بالعكس هناك من هم من المسلمين لكن مثلا ابتدعوا في الإسلام، فهؤلاء نبغضهم بغضا شديدا لبدعتهم ومخالفتهم للسنة، لكن لا كونهم أنهم مسلمين فلهم حقوق علينا، وهو إن ماتوا فلابد من صلاة عليهم ولابد من دفن ولابد أنهم يعني يقبرون في مقابر المسلمين إلى آخره، ويجوز أنك تترحم عليهم فلها حقوق، هذه المحبة لها حقوق، لكن هل نحبهم نبغضهم في الله؟ هناك محبة في الله وبغض في الله، وإن كان ذلك الشخص كان من المسلمين لكن من المبتدعين، فهؤلاء لا نحبهم، لا نقول نحبهم للتوحيد ونبغضهم للبدعة، نبغضهم كليا، لكن إسلامهم يجعل أن يكون بيننا وبينهم الحقوق، هناك حقوق، ليس معنى ذلك أنه يعني نبغضهم ونجعلهم كالكافرين، لا، يعني هو مسلم لكن نبغضهم في الله سبحانه وتعالى. نعم. قال في شرح هنا قال علم في شخص، قال علم في شخص ما، أي شخص من الأشخاص، وما هنا بما هي صفة مؤول بالمشتق. قال مع تحية دماز أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.